من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام وقول الملك العلام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. الآيات مع اللقاء 18 إن شاء الله تعالى، والوصية 8 من الوصايا العشر: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إنه لا يزال الحديث عن المعاملات من بعد العقيدة والعبادات، ولا يزال الحديث عن إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع بالعفة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إصلاح المجتمع بالأمن والأمان، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إصلاح المجتمع برعاية حق الضعفاء فيه وعلى رأسهم اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إصلاح المجتمع بصلاح المعاملات فيه من بيع وشراء وتبادل تجارات ومكيل وموزون وعدم بخس الناس أشياءهم حسيا ومعنويا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وينتقل بنا القرآن الكريم إلى الوصية 8 إلى العدل، من العدل في الأفعال إلى العدل في الأقوال. والعدل في الأفعال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهنا ينتقل بنا إلى العدل في الأقوال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهي وصية من الإيجاز والوجازة والبلاغة ما ليس إلا لكلام الله عز وجل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي وثامن الوصايا التي أتلوها عليكم من وصايا ربكم أن تعدلوا في القول، أن تعدلوا في القول إذا قلتم قولا في شهادة أو حكم لأحد أو على أحد، ولو كان المقول في حقه ذلك القول صاحب قرابة منكم مهما كانت القرابة، ولو أن يكون من الوالدين أو من بعدهما في منزلة الأقرباء، ولو كان ذا قربى، لأن العدل واجب مع الجميع. ولا تظنوا أن العدل في الفعل فحسب، بل في القول كذلك، فكما أنه واجب في الأفعال واجب في الأقوال. وقد أوجبه الله في الأفعال وضرب له المثال بالميزان والمكيال، وها هو يوجبه علينا في الأقوال حتى تنصلح بذلك شؤون الناس. ذلك أن العدل هو ركن العمران، ذلك أن العدل هو أساس الملك، ذلك أن العدل هو قطب رحى النظام للبشر في جميع أمورهم الاجتماعية، فلا يجوز لمؤمن أن يحابي فيه أحدا لقرابته ولا لغير ذلك، كأن يجامل غنيا لغناه، أو يشفق على فقير لفقره، فأمر العدل أكبر من كل هذه المقاييس. لذلك هذا الإيجاز والإجمال الذي جاء في تلك الوصية في سورة الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فسرته آيات وفصلته آيات. فالقرآن فيه إجمال وفيه تفصيل، ولذلك هذا الإجمال منقطع النظير: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، تفسره آية كريمة من سورة النساء، حيث يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن محمدا وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. في جانب المحاباة كانت آية النساء، في جانب الكراهية والشنآن والبغض كانت آية المائدة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء الحق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. العدل مع من نحب ومن نبغض، العدل مع القريب والغريب، العدل مع الغني والفقير، العدل مع الوالدين، العدل مع النفس على حساب النفس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل في تمامه، في أوجه، في عظمته. فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف. وأن يكونوا متعاونين، متساعدين، متعاضدين، متناصرين فيه، معنى كونوا قوامين. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله، أي اجعلوا شهادتكم حسبة لوجه الله، خالصة لوجه الله، كما قال الله وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله جل في علاه، فحينئذ تكون صحيحة، عادلة، حقة، ما دامت ابتغاء وجه الله عز وجل، ستكون خالية من التحريف والتبديل أو الكتمان والزيادة والنقصان. وهذه الشهادة التي تكون لله ينبغي أن يراعى فيها العدل في أرفع درجاته وهو القسط. لذلك قوم ربنا عز وجل هذه الأمة بتقويم منقطع النظير، تشهد على نفسك، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وفي بعض النفس ده بيقول لك يا ما في بعد الروح روح، ومع ذلك انت تشهد على نفسك، لا ينعمل ايا كان الجرم الذي ارتكبته، وايا كان ما يترتب عليه. انت ممكن تكون مثلا قتلت ويترتب عليه اقتصاد، ولو على انفسكم فعلت فعلة شنعاء، ارتكبت شيئا يوجب الحد، ولو على انفسكم، أي اشهد شهادة الحق ولو عاد ضررها عليك. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ودع النتائج لله عز وجل، وإن وقعت عليك مضرة فهي في الدنيا، آخرها إزهاق الروح، كما قال من آمن مع موسى عليه السلام لفرعون: اقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، آخرك هتعدمنا، آخرك هتقتلنا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فأنت تشهد على نفسك ولو أصابتك المضرة، فإن الله عز وجل سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. لأنك بشهادتك هذه تتقي الله عز وجل فتندرج تحت قوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولو على أنفسكم وبدأ بالنفس قبل أغلى شيء في الدنيا بعد النفس بل ممكن يكون أكثر من النفس أو الوالدين تشهد على والديك تشهد على أبيك أو على أمك وقد علمت منزلة الأب والأم في الإسلام والدور الذي يقوم به الأب والدور الذي تقوم به الأم ولو أو الوالدين الأب فعل فعلا تحتاج أن تشهد عليه لا تقل هذا أبي أو أنا طيب يعني على الأقل بدل ما أروح وأكذب لصالح الأب لا أكذب ولا أصدق هعرف هبعد لا ولو لا يجوز بل تشهد على والديك ومن بعد والديك الأقربين سبحان الله يصل العدل إلى أن تشهد على والديك أي نعم تشهد على والديك كما تشهد على نفسك كما تشهد على أقربين أو الوالدين والأقربين في مجال الشهادة في من هو غني ومن هو فقير إن يكن غنيا فلا تراعي هذا الغني لغناه أو فقيرا فلا تشفق عليه لفقره فالله عز وجل يتولاه بل أولى من كل ذلك أن تشهد الحق وأن تقول أن تقول الحق وأن تشهد بالعدل مع كل هذه الأصناف ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فالله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا يحملنكم الهوى والعصبية على ترك العدل في أموركم وشؤونكم كما لا يحملنكم بغض الناس إليكم على أن تغيروا مسار العدل بل الزموا العدل في كل أحوالكم الزموا العدل في كل شؤونكم ولو كان مع من تحب كما لو كان مع من تبغض كما قالته آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم شنآن شدة البغض ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا لا يحملنكم شدة بغضكم لقوم على ألا تعدلوا بل المطلوب منكم اعدلوا اعدلوا مع هذا الذي تبغضونه أشد البغض اعدلوا هو أقرب للتقوى واحذروا من حيلة من حيل الشيطان أنه يقول لك ممكن تشهد ولكن تلوي في الشهادة على شاكلة ما في كلام العرب إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب فانت عرض في الكلام تم الله عز وجل هذا في باب الشهادة الليل قال وإن تلووا. قال مجاهد وغير واحد من السلف تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها. واللي في لغة العرب هو التحريف وتعمد الكذب، ومنه قول الله عز وجل في أهل الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. فحذر الله عز وجل من هذا اللي، شغل اللي ده ما ينفعش، لا لي ولا معك ما ينفعش. وإن تلووا أو تعرضوا، الإعراض هو الكتمان، معرفش يلوي في الشهادة ويغير فيها على طريقة فسقة المحامين. تقول بتشوف ده في محامين بتعمل شغل يا جدعان، يا رب على اللي بيعملوه، ولي الشهادة، وإزاي يعني يقلب لك الموضوع رأسا على عقب؟ مش ممكن، impossible بالإنجليزي يا عزيزي، حاجة يعني لا تخطر لك على بال. خلي الشيطان يقعد يا ابني، ايه عرفت دي ازاي؟ ده ما عرفهاش، طرق إبليسية مش هحكي لك نماذج، مش هضيع وقت. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، كما قال تعالى في سورة البقرة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لذلك لا يجوز كتمان الشهادة. إن طلبت للشهادة أو لم تطلب، فإن طلبت وجبت، وإن لم تطلب وجبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. مش لازم نتعرف، مش انت حضرت المشكلة دي؟ آه يا عم حضرت أنا، ما لا، ده من غير ما يقولوا له، من غير ما يروحوا له، خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ولذلك الآية ختمت بهذا التبيين الذي فيه نوع من التوعد، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي سيجازيكم بذلك. ولئن أفلت الإنسان من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة، ولئن استطاع أن يشهد زورا ويكذب على الخلق فإن الخالق عليم بمن خلق، وهو خبير وعليم ولطيف، دق علمه وعلم الظاهر والخفي ولا يخفى عليه شيء، فاحذروا غضبه وعقابه. احذروا غضبه وعقابه إذا وقعتم في تحريف الشهادة أو كتمانها أو المجاملة فيها أو المحاباة لأحد لأي سبب من الأسباب كان، كالقرابة أو المجاملة للغني أو الشفقة على الفقير أو غير ذلك من الأسباب. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لا تحاب قريبا لقرابته، ولا تزور في شهادة لبغض وقع على أشخاصه، كآية المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي كونوا قوامين بالحق لله جل وعلا لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. فأمر هذا الدين مبني على العدل، بل إن الملك أساسه العدل. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال: نحلني أبي نحلة، أعطاني عطية أهدانها لي. شايف النعمان أفضل من بقية إخوته، فقال أنا هديله حاجة زيادة. نحلني أبي نحلة، فقالت أمي التي هي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي أو على نحلتي هذه. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت مثله؟ أعطيت الأولاد كلهم مثل هذا الولد، مثل النعمان؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ثم قال: إني لا أشهد على جو، إني لا أشهد على جو. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. قول ربنا عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل معهم، واستعملوه مع كل أحد، صديقا كان أو عدوا، محبا كان أو مبغضا. لهذا قال: اعدلوا، هو أقرب للتقوى. والأمر هنا بمعنى المصدر، أي عدلكم أقرب للتقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ونظائره في القرآن. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، فيمن نزل فيهم القرآن وفهموه وتدبروه وعملوا به، عاشوا هذا القرآن واقعا حيا، عاشوا به في الناس، مشوا به على الأرض. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليخرص الثمار أو الزرع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد صالحهم على أن يبقوا في خيبر يزرعوا أرضها ويسقوا نخيلها، وللمسلمين النصف ولهم النصف، قائلا: نبقيكم فيها ما نشاء. فلما جاء وقت جمع الثمر أرسل ابن رواحة وقال: اذهب وقم بعملية خص النخل، يعني تقويم النخل، واحسب النصف لليهود والنصف لنا، وهاتوا تعال. فلما وصل عبد الله بن رواحة، قال عبد الله بن رواحة جاء وهي يعني هيضبط المسألة نص نص، يعني بالشعر، ده ما رضيناش، عاوزين نخريب أي حاجة، نأكله أكل حلوة ونظبطه ونجمع له شوية مال من عندنا ونحطهم له بشنطة حلوة نظيفة ونقول له: دي هدية صغيرة بس للعيال، انت مروح تجيب لهم كسوة كده، تجيب لهم شوية حاجات، حاجة بسيطة خالص ولا تستاهل، ويبقى طعم الفم تستحي العين. وأمثلة من دي كتير عندنا في الدنيا، وبالذات اللي بيروح إيران، ده غير اللي قاعدين في مصر. فالمهم راحوا لموا شوية الفلوس وجايين: وأهلا وسهلا يا ابن رواحة، وخد الهدية دي. ده قبل ما يبدأ يشتغل في إيه، ضبط تقدير النخل. نظر عبد الله بن رواحة ولقى في حاجة كده، يعني إيه، ما بصش كتيرة قليلة، عارف المضمون: تطعمونني السحت يا أبناء القردة وإخوان الخنازير، دي رشوة، ده سحت. لعن الله الراشي والمرتشي والراش، تطعمونني سحتا تطعمونني حراما يا أبناء القردة يا إخوان الخنازير، والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض الخلق إلي، حتى إن عدادكم أبغض عند، أو حتى إنكم لأبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، ووالله لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم على أن لا أعدل بينكم. قالوا أيوة هو ذا الكلام، هو ذا الكلام. أيوة ما ليه؟ احنا كنا بس بنهزر وبعدين دي حاجة كده هدية. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض يا ابن رواح. أي والله اللي انت بتقوله ده هو عين العدل وعين الحق وكلام مظبوط. هو انت من النوع اللي هو يعني زي السيف كده؟ فكرناك يا راجل ممكن ممكن كده عارفين خلاص. تطبيق عملي للقرآن. لو اليهود عارفين صدقت والله يا ابن رواح، والله بهذا العدل قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فراقبوا الله عز وجل في كل شيء، واحرصوا على العدل وحافظوا عليه حتى مع عدوكم، فالعدل أساس الملك وهو الميزان الذي قامت عليه السماوات والأرض وانبنت الشرائع عليه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إنه العدل الذي لا يظلم عدوا ولا يجامل قريبا ولا يحابي غنيا ولا يشفق على فقير ولا على أحد من الأقربين ولا حتى الوالدين، ذلك هو العدل الذي يأمر به الإسلام على أي الحالات وسائر الوجوه، إنه ارتفاع الإسلام بالضمير البشري، وقد ربطه الله عز وجل ابتداء بمستوى ساحق رفيع على هدي من العقيدة من الله وفي الله وتوحيد الله وإخلاص الدين لله ومراقبته. أما بالبعد عن العقيدة والبعد عن الدين تقع الزلات ويكون الضعف البشري، الضعف الذي يجرد الفرد من شعوره، والضعف الذي يجعل شعور الفرد بالقرابة هو شعور التناصر والتكامل والامتداد، بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل، وفي قوة القرابة سند لضعفه، وفي سعة رقعتها كمال لوجوده، وفي امتدادها جيلا بعد جيل ضمان لامتداده، ومن ثم يجعله ضعيفا تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم أو القضاء بينهم وبين الناس. وهنا في هذه المزلة يأخذ الإسلام بيد الضمير البشري ليقول له قل كلمة الحق وكن عدلا على هدي من الله واعتصام بالله وحده، مراقبا الله جل وعلا اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى، وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يستحق أن يراقب وهو أقرب إلى المرء من حبل الوريد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إنه العدل بكل ما فيه من معالٍ سامقة، الذي قام الإسلام عليه، وما أحوج الأمة إلى العدل في كل زمان ومكان، ما أحوجنا الآن إلى العدل، الأمة كلها ظمأة تريد أن ترتشف رشفة واحدة من العدل، رشفة واحدة تبل ظمأها، لكن هذه الرشفة لا تجدها في دنيا ملؤها الظلم والجور في ظل ادعاءات كاذبة وشعارات براقة، حقوق الإنسان ومجلس الأمن وهيئة الأمم، كلام كبير يا معلم، وكأن هذا لغيرنا ولم يكتب لنا منه شيء، المسلم لا نصيب له في شيء من ذلك. العدل، إن الله عز وجل أمر بالعدل دائما وأبدا، ومن جوامع القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة النحل، سورة النساء أيضا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به، لكن وقع فيها الإلغاء، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. العدل، وما أدراك ما العدل؟ العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه دون بخل، وضع الأمور في نصابها دون جور، إنه قول كلمة الحق دون خوف إلا من الله، إنه العدل في الفعال والمقال، إنه العدل الذي ضده الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما أن العدل وضع الشيء في موضعه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذن العدل مع من نحب والعدل مع من نبغض، وعدم ظلم من نبغض أو نكره، أو محاباة من نحب أو يقرب لنا بصلة قرابة، لقد بلغ من عظمة القرآن وتربيته وتوجيهاته أن أنزل 9 آيات كاملة لتبرئة يهودي اتهم ظلما بالسرقة، يهودي. وما أدراك ما اليهود وما فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قصة واحد من جملة المنافقين أتباع عبد الله بن سبأ، عبد الله بن أبي بن سلول، يدعى ابن الأبير، سرق درعا وخذ الدرع وألقاه في بيت اليهود، التهمة في بيت اليهود، الناس بيتكلموا ابن الأبير سرق درعا، لا والله ما حصل ولا رأيت، طب ما تبحثوا عنه، أهو موجود في بيت فلان اليهودي، هو التهمة قائمة، دليل الاتهام موجود، والقضية معروضة قدام النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل يتهم ابن الأبيرق، يقول له ابن الأبيرق سرق درعي يا رسول الله. ابن الأبيرق يقول له والله ما حصل. وبعدين هم بصوا دوروا على الدرع ولقوه في بيت اليهود. يبقى ازاي اللي سرقته وحطيته في بيت اليهود؟ ورحت ازاي عند بيت اليهود وحطيته يعني؟ ازاي انا حطيته في بيت اليهود؟ قال يعني غلبة يعني. ده انت لو حذفته من فوق السور بتاع اليهود هيدخل بوه. الباب مفتوح هتتحط للدرع. فكرني بالراجل لما عملوا لي قضية ودمروا لي السيارة، وبعدين يقول طب ازاي يقدر يحط لك القنبلة على الكرسي اللي انت هتقعد عليه؟ قلت له يا سلام، اللي اخترع القنبلة ما يعرفش يدخلها العربية بتاعت الدكتور عمر اللي ممكن تفتحها في حتة سلكة؟ هي دي الغلبة يعني؟ وبعدين ممكن تكون تحت الكرسي وممكن تكون تحت العربية. تتأكدتوا ان هي تحت الكرسي؟ خليها تحت الكرسي، شد الإزاز بحتة سلكة. هو يا رسول الله دليل الاتهام عند اليهود. خلاص النبي عليه السلام قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بالحجه من اخيه فاقضي له، فان قضيت له انما اقضي له بقطعه من النار، ان شاء ان ياخذها وان شاء ان يدعها، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وإلا خلاص كل ملابسات القضية لابس اليهودي لابس اليهودي. وقبل ما يصدر الحكم من الفم الطاهر عليه الصلاة والسلام اللي بيشهد بكل الملابسات الدم وتقول هو ده المتهم، نازل سيدنا جبريل قبل النطق بالحكم ووحي ينزل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا محامي يعني ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم. وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. 9 آيات لتبرئة يهودي وحدثها. ده لو مشرك هينا الحكاية. إنما ده اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود رقم 1، والذين أشركوا رقم 2. اليهود اللي هم المفروض انهم اهل الكتاب، انهم اصحاب رساله سماويه، واللي عارفين النبي محمد عليه الصلاه والسلام كما يعرفون ابنائهم، سبحان الله. لكن عمل ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ عملوا كتير قوي. ما وجدوا لحظه يستطيعون ان ينتهزوها لقتل النبي عليه الصلاه والسلام الا واهتملوها وهموا بما لم ينالوا. قال الله: والله يعصمك من الناس. لولا هذه كنت يعني تشوف اللي كان اليهود عاوزين يعملوه مع النبي عليه الصلاه والسلام عملوا. لما رحلوهم في قصه بني النضير، ولا اليهوديه بتاعت الشاه المسمومه اللي النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحتضر ودخلت عليهم مبشر حافل اللي قسم من الشاه اهدتها اليهوديه للنبي عليه السلام، كان النبي لفظها اول ما مضى مدخل المقدمه اثنان انها تنفس فلفظها وقالت له: يا رسول الله لا تاكلني فاني مسمومه. كان بشر خلاص مضخ، فمات بشر في الحال، والنبي عليه السلام اخذ يحتجم لها بقيه سن عمره حتى كان في مرض موته ودخلت عليه ام بشر فقال النبي عليه الصلاه والسلام: يا ام بشر، لقد عاودتني أكلة خيبر، والآن أحس بانقطاع أبهري. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أراد الله عز وجل أن يجمع لنبيه عليه الصلاة والسلام مع فضل النبوة فضل الشهادة. لهذا قال الله: أفإن مات أو قتل. صلوا عليه عليه السلام. سبحان الله. 9 آيات من أجل تبرئة يهودي اتهم ظلما. من؟ يهودي ورب الكعبة، حيث لفقت له تهمة السرقة وأصبحت كل الدلائل تشير إلى اتهامه، وجسم الجريمة في بيته لو هو الدرع المسروق. وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم على اليهودي ويبرئ ساحة بن يبيرق ويدافع عنه، وهنا نزل القرآن الكريم في الآيات المتلوة آنفا. الله أكبر. كل هذه الآيات لتبرئة ساحة يهودي يسب الله ويؤذي رسوله ويعادي المؤمنين. نعم، إنه العدل، إنه العدل، ونعم العدل هو. وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قربى. العدل في الإسلام يبلغ هذه الدرجة حتى مع العدو، وخاصة مع اليهودي، وتلك صورة للتطبيق العملي من العدل مع اليهود ومع النصارى ومع كل الدنيا. ذكرت لكم قصة عبد الله بن رواحة مع اليهود: جئتكم من عند أحب الخلق إلي وإنكم لأبغض الخلق إلي، والله لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. خذ قصة أخرى لسيدنا علي رضي الله عنه مع واحد يهودي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هو أمير المؤمنين وهو الحاكم وهو القاضي، وسيدنا علي جاي يقول له: اليهودي عمل كذا وكذا يا أمير المؤمنين. فراح سيدنا عمر بن الخطاب قال لعلي: كيف يا أبا الحسن بجوار خصمك؟ الأول وقف له: تعال يهودي، وقف اليهودي وذكره باسمه، ثم قال لعلي: كيف يا أبا الحسن بجوار خصمك يعني اليهودي؟ سيدنا علي اتاخد كده وامتعر، فسيدنا عمر لاحظ على وجه علي، كنش علي باعتباري علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته وكذا وكذا، وهو على ما هو عليه زعلان لأنه مؤف جنب اليهودي. قل له: يا علي، لقد سوى الإسلام بينكم، انت الآن في مجال الحكم، الاثنين تقفوا او الاثنين تقعدوا، مفيش حاجه اثنيها، واحد يقف والثاني يقعد، مفيش واحد اثنيها. اوه ما تفكرنيش، عودوا الى مقاعدكم. فكرني الطياره الهليكوبتر، هتفكرني الدكتور مرسي وهو في قفص الزجاجي. والمقارنة بينه وما بين الدولة العميقة، مبارك وزير الداخلية واللي معاهم، سيدنا عمر بيقول له: يا علي، سوى الإسلام بينكما، ما ينفعش القاضي يبش في وجه واحد ولا يبشش في وجه الثاني، ما ينفعش يقول لواحد باسمه والثاني بلقبه، اللي ما كانش يحمل القاضي غير يقول له: يا عياض، ويا محمد، يا مرسي، يا عياض. اخونا صفوة الله يفرج كربه اخواننا رئيسنا الشرعي، يقول له: تأدب يا صفوة، والا اعمل لك اهانه القضاء وادي لك سنه. هي جت على السنه، ده احنا عندنا كام اعدام، يعني احنا عندنا كام اعدام عشان تضول لي على سنه بتاع انت يا شعبان، يا شعبولة، ما دامت الحكاية كده. خمسة مش واحد. المهم، فسيدنا عمر عاوز يشوف الموضوع، علي زعلان ليه؟ قال له: الإسلام سوى بينكما يا علي. قال له: ما لهذا غضبت يا أمير المؤمنين؟ غضبت إذ ناديت عليه باسمه وناديت علي بكنيتي، فقلت: قم يا أبا الحسن بجوار خصمك، والكنية تكريم، فليتك إذ كنيتني كنيته، وليتك إذ ناديت عليه باسمه ناديت علي باسمي، أين العدل يا أمير المؤمنين؟ أين العدل؟ سيدنا ذكر عمر، ذكر العدل، لكن المثالية وصلت لهذا الحد. رضي الله عنه، علي رضي الله عنه في قصة أخرى وهو خليفة المسلمين، خليفة الراشد الرابع. طبعا احنا عارفين انه الرابع، انما هم بيقول لك هو الاول، التظاهرات اللي بتحصل في مناسك الحج والعمره، وبيقولوا هو هو الرابع، ويردوا العيال اللي وراه، الواد اللي غني، هم واخدين فريقهم من الخيام لغايه الجمرات، بيقولوا الرابع هو الاول، بيقولوا الرابع يعلوا صوتهم هو الاول، والواد اللي في النص اللي مخبيينه ده هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. مال يا استاذ، مال يا استاذ، دي حاجه بسيطه، ولا بسيطه وابسط من البسيطه عندهم. فسيدنا علي وهو خليفه المسلمين راكب الجمل الاورق حقه، عرضت به الحاجه اي انسان، لما بسال على واحد بقول فين فلان كان ماشي معانا، راح يعمل زي الناس، عرضت له حاجه، وكانت الحكاية في يروح كده بعيد بحيث لا يرى له، لا ترى له عورة ولا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة. فراح ساب الجمل، أناخ الجمل وعليه الدرع، يقول مثل ما يقول المؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. سيدنا علي خليفة المسلمين الإمام الرابع يركب جمله الأورق ومعه درعه، عرضت له حاجته، أناخ الجمل، ترك الدرع، مضى بعيدا يقضي حاجته. واحد يهودي ماشي لقى الدرع فوق الجمل كأنه اعتبره غنيم، ايده طويلة خد الدرع ومشي. سيدنا علي قضى حاجته وعاد الى الجمل، ما في درع يمين شمال له واقع ولا لا درع. ركب الجمل واستحث الخطى الا واليهودي ماشي وحامل الدرع لغاية لما يوصل به إلى بيته. سيدنا علي قال له يا هذا الدرع الذي معك درعي، لماذا أخذته؟ قال لا لا يا أمير المؤمنين، إنه درعي أنا، ده عندي الدرع ده من زمان مش من دلوقتي، لا لو من قريب يقول لك يمكن حد جابهولي ولا اشتريناه من لا ده الدرع ده عندي من منذ كذا وكذا. قال له علي أقول لك الدرع درعي وتقول بل هو درعي منذ كذا وكذا؟ سيدنا علي وهو أمير المؤمنين اعتقلوا؟ لا. قتلوا؟ لا. أي حاجة؟ لا أبدا. قال له تعال لقضية وتعال نروح للقاضي يحكم بيننا. قاضي علي اسمه شريح من خيرة القضاء، فراحوا أمير المؤمنين ومعاه اليهودي يحمل الدرع في يده. سيدنا علي قال للقاضي شريح أيها القاضي هذا الدرع الذي مع هذا اليهودي درع، وطلبته منه فقال بل هو درعي، فبما تحكم بينهم؟ فنظر القاضي شريح إلى اليهود وقال ما تقول في كلام أمير المؤمنين؟ فقال: الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. تيجي ازاي ما تعرفش؟ الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، يعني يبقى زي الايه، يمسك العصا من منتصفها. سيدنا شريح نظر لسيدنا علي وقال له: يا أمير المؤمنين، أعندك بينة؟ سيدنا علي قال له: لا لا يا شريح، ما عندي بينة. قال شريح: إذن الدرع لليهودية يا أمير المؤمنين، ما عندك بينة؟ خلاص البينة على من ادعى، ما عندك بينة، الدرع درع اليهودي. رفعت الجذع، اليهودي خديته نشوة الفرح، مسك الدرع وطالع من المكان يتبخر، ثم وقف وقال: ما هذا الذي أنا فيه؟ أسرق الدرع من أمير المؤمنين، لا يعاقبني ولا يسجنني ولا يقتلني ولا كذا ولا كذا، ويأتي بي إلى قاضيه وقاضيه يقول له البينة، وأمير المؤمنين يقول له: ما عندي بينة، ويحكم لي بأنه الدرع لي ما دام لا أملك البينة. والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. ثم قفل راجعا يقول: يا أمير المؤمنين، الدرع درعك، حينما خرجت من بعيرك الأورق تبعتك فسرقت الدرع حتى كان ما كان، ولكن لا أكاد أصدق ما حدث، إنها أخلاق الأنبياء، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال علي: أما وقد أسلمت فالدرع لك، أما وقد أسلمت فالدرع لك. الله أكبر، أسمعتم بعدالة تصل إلى هذا المدى الرفيع وإلى هذا السمو والطهارة والعفة والنظافة؟ إنها عدالة الإسلام وكفى، عدالة الإسلام التي فيها من هذه النماذج العالية الرفيعة ما يجعلك تقول: حلم أم علم؟ حقيقة أم خيال؟ أقول لكم: بل هذا ديننا، وهذا عدل الإسلام الذي لا يكاد يعرفه المسلمون، والذي لا يعرفه القضاء الشامخ مع إبدال الحروف. أي قضاء وأي شموخ؟ أين العدل يا أمة الإسلام؟ دعنا نصد الناس عن الدين بما نحن فيه، عدل كعدل بشار مع شعبه، كعدل القضاة مع مساجيننا. الله أكبر، إنه بمقدار ما يدعو الإسلام إلى العدل ويحث عليه، ينهى عن الظلم ويحذر منه، يحذر وينذر من عواقبه الوخيمة، سيما الظلم إذا عم، سيما ظلم الدول، ظلم الحكام والحكومات. رضي الله عن ابن تيمية حين قال: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ثم تلا قول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن المستقصي للقرآن الكريم يجد هذه الحقيقة واضحة وضوحا لا لبس فيه، إن هذه الحقيقة تقول: إن سبب هلاك الأمم هو الظلم، إن سبب إهلاك الأمم هو الظلم. اقرأ قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقفر مشيد. واقرأ قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اقرأ قوله جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. أيضا: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، إلى آخر الآيات في هذا المعنى. ثم ينذر ربنا الظالمين بسوء العاقبة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قرأتها مرة على المنبر آخر صفحة في سورة إبراهيم، وجاية معنا صلاة العشاء إن شاء الله، وإلا أخذ فيها 4 أشهر ونص. قلت لهم: ما لو أريد سورة إبراهيم كلها يا راجل، دي صفحة واحدة، صفحة واحدة بس. تأمل قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ومن القرآن إلى السنة، نبينا عليه الصلاة والسلام يحذر من الظلم ومن سوء عاقبته، فيقول: الظلم الظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. يضرب لذلك أمثلة فيقول: من أخذ شبرا من الأرض، من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضي. شبر، ما هو متر، ما هو قراط، ما هو فدان. بتقول عليه عندكم فدان؟ عندنا ها اللي انت قلت عليه ده زليم ده، ولا الدلب، ولا دونم. خد بالك، شبر ومن 7 أراضين. عارف 7 أراضين دي يعني ايه؟ وياما ناس ظلموا في الميراث وميراث البنات، وحاجة يقول لك ما لهاش أوراق، ودي ما حدش قايل عليها، ودي ما حدش سائل عليها. من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. احنا عندنا اللي بيسلمه كتير، ده مش مننا، ده مش معانا، واللي مش معانا يبقى علينا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وها هو عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثم إن العدل في الإسلام، في الإسلام لا يقف عند حد البشر بل يتعداه للحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي ليس لها قرون من القرناء، يبقى العكس يوم القيامة، فيقتص الله للجلحاء من القرناء. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم أو بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وها هو صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أهديه لإخواننا المداخلة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك، فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. عشان وين أخذ مالك وجلب ظهرك. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة لها ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، الغش ده ولا حاجة جنب الانقلاب، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم لم يدخل معهم الجنة، إلى آخر هذه الأحاديث التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم. إنما ذكرت ذلك من باب التذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فالعدل العدل عباد الله، العدل العدل في الحب والبغض وفي الرضا والغضب. وإياكم والظلم، وإن كان للنفس أو للغير، ظلم الشعوب، ظلم الضعفاء، ظلم الأزواج، احذروا الظلم بكل صوره كبيره وصغيره، فإن الظلم ظلمات مجتمعة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. احذروا الظلم الذي دمر الحضارات وأزال الدول وأسقط الإمبراطوريات. اعلموا يقينا أن دولة الظلم ساعة، وأن دولة الحق والعدل إلى قيام الساعة. فيا ويل الظلمة في كل مكان، يا ويل الانقلابيين والمتآمرين، يا ويل دول المؤامرات، يا ويل أمريكا، يا ويل روسيا، يا ويل إسرائيل، يا ويل بريطانيا وأوروبا، وكل من سعى إلى ظلم المظلومين واضطهاد المضطهدين وحرمان المسلمين من شريعتهم وشرعيتهم وحقوقهم ودولتهم وثورتهم. هل لا تساءلنا أما شبعوا من إراقة الدماء؟ أما اكتفوا بظلم الضعفاء؟ أما اكتفوا بتشتيت الأبرياء؟ أينما يقال عنه من محكمة العدل الدولية أو هيئة الأمم أو مجلس الأمن، أمم أم لمم، مجلس أمن أم فزع، ما هذا الظلم الذي عم وطم؟ لكن اعلم يقينا أن كل شيء له أجل، وأجله قد اقترب. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بمعنى سنأخذهم، وهو تعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لزيادة التحقيق، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قريبا جدا إن شاء الله سنقول جميعا والحمد لله رب العالمين. وقد عمتنا رحمة الله وجاء فينا عدل في مصر، في ليبيا، في اليمن، في العراق، في الشام، في كل بلاد الدنيا المظلومة الملهوبة المضطهدة المنكوبة، يمن، كوبا، يا مصر، ده اتحاد يعني. كان يقول لك يمن وكوبا ومصر، يمن كوبا يا مصر. من المنكوب من مش؟ الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ملئت الأرض ظلما وجورا وسيقيض الله لها من يملأها قسطا وعدلا. فأبشروا فإن نصر الله قريب. متى هو؟ عسى أن يكون قريبا. علامته إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا. والوصية التاسعة من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. وموعدنا إن شاء الله بعد غد يوم الثلاثاء. تركنا لكم الاثنين تشجيعا على الصيام ويكون الدرس وقت الإفطار، فيكون درسنا بعد غد إن شاء الله، ويراعى نزول الوقت قصر اليوم. وبعد ما كنا بنبدأ 9 وصلنا 9 إلى 3 وممكن يبقى 8:30 و5، فعلى أستاذ المشاهدين أن يدركوا مراعاة فروق التوقيت. ويسمحونا أخواننا اللي بيصلوا العشاء دلوقتي ولا قبل شوية في السعودية، أقول لك إحنا ما بنحضرش أول الدرس، لأن الغاية لا يعني غاية إيه، يقول لك رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك. والمسألة يعني نوع من التوفيق، لكن هي إحنا حاولنا نغير المواعيد ونظبط المواعيد عشان نراضي على قدر ما نستطيع. يغفر الله لي ولكم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.